ولما كانت الحلقة العاشرة بعد المئتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك كهلان لما دهاه ما دهاه عقب الحلم الذي رآه، وعجز الطب عن دواه، فجعل يسيء الجزاء ويقتل الأطباء إذا لم ينجع الدواء. وهرب الأطباء من وجه السلطان، وأصبحت بلاد شيبان، وقد خلت من الأطباء والكهان. ولم يجد الملك من يطب لعلته، فطلب وزيره لساعته. وفي هذه اللحظة وصل إليهما نبأ صوت قريب ينادي: أنا الطبيب. فأمر العبيد والرجال أن يحضروا هذا الطبيب في الحال. وانطلق العبيد، فمكثوا غير بعيد، ثم عادوا بشيخ مطمطم عجوز محطم، في يده كتاب وعلى كتفه جراب. فتقدم من الباب، وقبل أن يبادئوه بالسؤال بادر بالجواب: اسمي الحكيم جعران. الحكيم جعران؟ أيوة يا مولانا السلطان، احنا نعرف بعض من زمان. انا اصلي شفتك بكرة الايام تقول لك. اي استنى يا مولايا، اما دهنا اقف عندك. اقف ليه؟ انت هتعمل ايه؟ هداويه. تداويه؟ امال ندهن لي ليه؟ ما تسيبوه. نسيبه ازاي يا مولانا؟ مش يمكن مدسوس علينا؟ انت بتخون الامين. احنا نعرف انت مين؟ الملك له عدوين. اصبت يا ضمضم، انتوا تحبسوه، ان طبت بالعجل نحسن اليه، واذا كان نصيبه الفشل نمضي عليه. على ايه على ايه؟ انا حدوي، لا دهان ادهنه ولا شراب اسقيه. انت بتقول ايه؟ تداويني؟ لا دهان تدهن لي ولا دواء تسقيني؟ لا دواء ينشرب ولا دهان؟ ايه؟ التجربة خير برهان. اذا كنت تداوي مولانا من غير دهان يدهنه ولا دواء يشربه. عجيبة، والدواء ده شكله ايه؟ ومين اللي مركبه؟ ده مضرب وتضربه. مضرب واضربه؟ انت بتهزر معايا. العفو يا مولايا. امال المضرب ايه اللي حدويني بيه؟ بدل ما تسألني جربني. وانا اقدر اشيل ايدي ولا احرك رجلي؟ انت مرضك جلدي، يعني شيء سطحي مش معدي. بقاله شهرين عندي. انت تقدر تمشي، قوم ما تنامش. أوه، اللي نام عالجرح يتعب. أعمل إيه؟ جر، خد، قوم خد المضرب واخرج اضرب. مضرب إيه وصولجان إيه؟ أنا مش هقدر أهرب. وطيب يا طبيب؟ عيب، ده أنا حاطط رقبتي في الميزان. قلبي بيقول لي إنك حدويني يا جعران. كل حاجة يا مولانا حتبان، وكل شيء بأول. هات الصولجان. مولانا اسكت انت يا ضمضم، اسندني يا جعران. فين العبد مرجان؟ هاتوا الجنود والأعوان، أنا نازل الميدان أضرب بالصولجان. مولاي. انت جاي لوحدك؟ فين هو؟ على الباب مع العبيد في السلاسل والحديد. هاتوه. الحكيم جعران. سيبوا جراب، جراب، سيبوا جراب. سيبوه، تعال هنا يا جعران. مولانا السلطان، ايه اللي انت عملته فيا؟ انا عملت الواجب اللي علي. انت اللي خلتني انزل الميدان واضرب بالصولجان. العرق اللي في جسمي مسامير بتشوكني. العرق اللي على الاجسام يشيله الحمام. جالك كلام يا مولانا؟ الوقت هو عرفته، انا غلطان اللي صدقته. اضربوا رقبته. يضربوا رقبته؟ انت بتحكم على الشيء من بدايته. ده الشرط اللي شرطته. طيب مش تشوف نتيجته؟ عايز نموت بغصة؟ مش تديني فرصة؟ الله، انت بتقول ايه؟ دي مسألة حياة او موت، ازاي بالبساطة دي تفوت؟ نفس الكلام اللي قاله لي اسلم وانا بحلم. انت سمعت الكلام ده منين؟ مين اللي قالك عليه؟ اللي قال لي عليه الموقف اللي انا فيه. قوم يا مولانا السلطان، ادخل الحمام واغسل الدواء اللي على جسمك. دواء ايه اللي على جسمي؟ المضرب اللي كان في يدك، الدواء اللي فيه شرب جسمك واختلط بدمك. هو كان فيه دواء؟ امال هيطيب من الهواء؟ من غير ما تقولي. ده شغلي وانا مراهن بعمري. قوم يا مولانا خش الحمام، وبعد ما تخرج من الحمام نام وشوف هيحصل ايه. تعال يا جعران. العفو يا مولانا السلطان. دي حاجة ولا في الأحلام. تمام. أنا خرجت من الحمام ورحت نمت، وقمت من نومي لقيت نفسي سليم زي ما كنت. أنا طبت. مبروك. ده أنت اللي مبروك. دي حاجة لها العجب. تيجي على أهون سبب. مضرب ينضرب، لا مرهم يندهن، ولا دواء ينشرب. مين كان يصدق يا جعران؟ الحمد لله يا مولانا السلطان. اتمنى عليا، اطلب عيني. كفاية رضاك عليا. انت من النهاردة سري وسررتي، انت مشورتي. تعال هنا جنبي مولاي. اقعد يا جعران. هات الشطرنج يا مرجان، انا حوريك النهاردة باب. كل لعبة ولها باب، وكل باب وله ألعاب. طب تعال يا جعران. اتفضل يا مولانا السلطان. الرخ. رح رخ. والبيضة وراه. طب كششة. ياه. اللي قولي يا جعران. ايوه. انت ربنا بعتك ليا نجدك. ما تقولش الكلام ده. انت داوتني وعاوزك تداوي بنتي. هو مولانا له بنات؟ بنت واحدة، السيسبان، مفيش غيرها. جالها اللي جالها من يوم زعفران ما سابها. وزعفران ليه يسيبها؟ أنا قتلته. قتلته؟ وعدي وابتليت به. ما تفكرنيش يا جعران. يظهر إن مولانا زعلان. يا ريت اللي جرى مكان. ولو رجع لك زعفران؟ ندمان. تديله سيسبان؟ ده نديله ملكي واديله بنتي. لكن منين؟ هو اللي يروح بيرجع تاني. الندم باب التوبة. أنا واقف على الباب. وباب التواب ملوش بواب. قوم يا مولانا السلطان. على فين يا جعران؟ نروح للسيسبان. السيسبان في قصر الأحزان. طب ما تبعت تجيبها. أنا بعت أجيبها، وبكرة وعليك خير أخدك ونخش لها. مولانا السلطان. خلاص؟ الصفرة جاهزة يا مولانا. اتفضل يا جعران. اتفضل يا مولانا السلطان. ما كانش كده السلطان. ما اعرفش جرى له ايه يا مرجان. تصور انه يطردني. يطردك؟ تقريبا طردني. هي حصلت؟ اللي بنيناه في سنة اتهدم في يوم. معلوم. لا هو راضي يتفق مع ملك الجان ولا راضي يجوز السيسبان. ما فيش غير الحكيم جعران. شلضم ابني لابد يتجوز بنته عشان ياخد مملكته. من يوم جعران مجاله ما حدش واقف في طريقنا غيره. وإيه اللي تشوفه؟ نشيله زي ما تخلصنا من أسلم وزعفران. نتخلص من جعران. نقتله؟ مش احنا. أمال إيه اللي نعمله؟ نخلي الملك هو اللي يقتله. وسحره؟ نبطل سحره. اديني سره وانا اكفيك شره. أنا بيتهيألي إني عرفت سره. سره إيه؟ الجراب. أيوة صحيح، الجراب ده إيه؟ وإيه اللي فيه؟ وخايف عليه ليه؟ جراب فاضي ما يسيبوش من تحت باطه ويقولك عامل احتياطه. أنا عاوز أعرف فيه إيه؟ أنا عاوز تجيب لي الجراب اللي فيه. إزاي أجيبه؟ هو عمره بيسيبه؟ أنا رسم لك خطة، لو نجحت حديك اللي يغنيك، وإذا فشلت أنت عارف اللي يجرى عليك. أنت عارف خدامك؟ ما تزودش في كلامك. القرص البنج ده تحطه له في الشراب، ولما تلاقيه غاب تفتح الباب وتجيب الجراب. الليلة دي حيكون الجراب عندك. تبقى نفت بجلدك. في حاجة تانية؟ ما تغيبش عليا. مسافة ما ينام وبنج الخدام. وتجيني أوام، أنا مش حنام. ما تغيبش يا مرجان. مرجان. وانطلق العبد مرجان إلى قصر السلطان، وأعمل حيلته وأحكم وسيلته، فغافل الحجاب وتسلل من الباب، ودس البنج في الشراب، وعاد به إلى مولاه. فلما رآه مولاه، مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة العاشرة بعد المئتين من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.